بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي الشباب فتيان الإسلام، حديثي إليكم اليوم عن الحب، وهذه الدروس بإذن الله تعالى كلها عن الحب، الحب الذي شوهت صورته وبهت معناه هذه الأيام، فصار في حياة الكثيرين منصرفا للتوافه، وعند البعض انصرف إلى ما يغضب الله عز وجل. تعالوا نبسط شوية الأسلوب. كتير من الأولاد وكتير من الشباب المخزون اللي في قلوبهم للحب اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم إياه صرفوه في غير ما يريد الله سبحانه وتعالى، صرفوه للشهوات، امتلأت قلوبهم بحب الشهوات، أثر ذلك بالتالي على حبهم لله تعالى وحب ما يرضيه. يعني تلاقي البعض من الشباب وتلاقي البعض من الأولاد بيقدم الحاجة اللي بيحبها هو، حاجة اللي بيهواها، على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وانا عايزك تسأل الشباب وتسأل الأولاد، هيتلاقي الكلام اللي انا بقوله لك صحيح. بص كده، في وقت ماتش كورة، مباراة من مباريات كرة القدم، بيكون اهتمام الأولاد بيها قد ايه؟ ومن امتى بيهتموا بيها؟ من امتى؟ انا عايز اسمع منكم، انتوا قاعدين تتكلم مع بعض، ندردش مع بعض كده نص ساعة ولا حاجة، من امتى بيهتموا بيها؟ لا، قبلها بساعتين. ساعتين ايه؟ ولا يوم. لا، ده هو متابع اخبار الدوري واخبار الكاس من اول ما يبدا يترتب، يعني قبلها شوف بكام شهر ومين هيلاعب مين وعدد الفرق ودي بتلبس ايه ودي، خد بالك. يعني هل ممكن انت تلاقي واحد مثلا من الاولاد يلخبط مثلا الاهلي بيلبس ابيض ولا احمر؟ معقوله؟ لا، ده مش اهلي وزمالك دلوقتي، ده احنا بقينا فرق اجنبي. يعني احنا على ايامنا واحنا صغيرين كنا غلابه شويه، يعني كنا يا دوب اهلي وزمالك، واخد بالك، وحافظين كام واحد وبتاع وكده. لكن دلوقتي بقى اجنبي، تلاقي الشاب من دول، تلاقي الولد من دول يقعد يعد لك فرق العالم. هما كام فرقه بالمناسبه؟ ها، اللي بيلعبوا كاس العالم كام؟ محدش عارف. يعني انتوا معلوماتكم كده. ها، كام يا كابتن؟ ما عندكش برضه الموضوع. فتلاقي للأسف اهتمام كبير جدا بأمور ما اهتم بها الشرع بهذه الدرجة. أمر الرياضة في الإسلام مطلوب، الإنسان يكون جسمه قوي، أن يكون جسمه كويس، لكن أنت مش هتحصل ده بأن أنت تتفرج. هو اللي بيتفرج على الكورة هيبقى بيعرف يلعب؟ اللي بيتفرج على المصارعة هيبقى قوي؟ يبقى حاجة مطلوبة وإحنا ما بنحققها بحاجة تانية خالص. وتعالى بص عليهم وهم بيتفرجوا عليها، هو خلاص الماتش شغال وقاعدين يتفرجوا، حالهم بيبقى ايه؟ تركيز عندهم بشكله ايه؟ اقول لك بقى الخشوع. تلاقي هو قاعد ما بيحصلش في الصلاه، يعني استحاله يغلط في عدد الاجوان. يعني قاعد يتفرج على الماتش، بعد الماتش ما خلص بيحصل خلاف في عدد الاجوان كام؟ ها، والدقيقه اللي جه فيها الجون، ومين اللي جابه، وجابه ازاي، ها، وبانهي رجل، اليمين ولا الشمال ولا من ورا، مش صح كده؟ بتحس ان هم قاعدين للصلاه، قاعدين في الايه، الكوره، ياخد بالك، في خشوع بالغ جدا. اما تقارن بقى حالهم ده بحالهم في الصلاه، تلاقيه وقف في الصلاه ما هوش عارف الامام صلى كام ركعه، خدت بالك؟ ولو اشد بقى من كده، لو سالته قلت له طب الامام قرا في صلاه، يقول لي انت كده هسالك بقى نجرب، الامام قرا في صلاه الظهر اول ركعه قرا سوره ايه؟ اه، تلاقي هو الراجل منتبه، هو بيقول لي ده سريه. في بقى ناس تانية ما تاخدش بالها, يقعد يفكر اه والله ده النهارده ده قرأ سورة ايه, واخد الموضوع بايه, بجدية, عمال يفكر سورة ايه, ده انا ما خدتش بالي ولا كنتش واخد بالي يا اخي. يعني شوف التوهان اللي هو فيه وصل لدرجة ايه. والراجل اللي كان عنده 4 محلات ياخد بالك, فكل محل ليه يومية, باع قد ايه وكسب قد ايه وخسر قد ايه. فواقف ورا الامام بيصلي, فبعد الصلاة الامام مش عارف صلى 3 ركعات ولا 4 ركعات, فاختلف ياخد بالك. فراح هو قايم قال له لا يا مولانا انت صليت 3 ركعات. قال له اشمعنى انت متأكد قوي كده؟ قال له انا عندي 4 محلات وكل ركعة بحسب فيها الفلوس بتاعت محل, فانا حسبت 3 محلات, يبقى باقي ايه, باقي ايه, حل ولا ركعة؟ بالضبط باقي ركعة, عشان في محل ما ايه ما تحسبش اليومية بتاعته والإيراد بتاعه. يعني هو ما كانش بيصلي, كان فين؟ كان في المحل, كان عمال يحسب كسبنا ايه وبيعنا بقد ايه. انا بهزرش, الكلام ده قصة واقعية حقيقية ذكرها الشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله وسمعتها, وذكرها مرة تانية للدكتور محمد اسماعيل واحنا في الحج, والشيخ ذكرها لنا. يعني وردت لي من طريقين, فطبعا يقوي بعضها بعض, لا ده قوية جدا. فده حال فعلا كتير من الناس, وانتوا كشباب يعني انت وانت مثلا بتصلي والإمام بيقرأ, مش أحيانا أقول أحيان كتيرة تلاقي نفسك سرحت شردت, تفاجأ أن النبي يقول السلام عليك السلام عليكم خلص. لو أنت نفسك اتسألت بعد ما صليت الإمام قرأ سورة إيه, أو أنت نفسك قرأت سورة إيه, هتلاقي ناس كتير مش إيه مش عارفة ومهش فاكر. يبقى كان فين؟ كان سرحان. طب في الكورة بيسرح؟ لو هم قاعدين يتفرجوا على الماتش وواحد عدى كده من قدامهم من العيال, او حط ايده مثلا على الريموت وقفل التلفزيون, يعملوا فيه ايه؟ يا خبر ده هيترمي من الشباك, مش ده مصيبه كبيره. هتلاقي الاب بيزعق, والمشكله بقى لما يبقى الاب بيشجع فريق والام بتشجع فريق توصل لطلاق. حصلت لما جت لجوزها قالت له ايه 3, يعني هي بتغيظه لانها كان فريقها جاب 3 في ايه في الفريق بتاعه, فقال لها وانت طالق بال3. فشوف الوضع وصل بالناس لحاله عامله ازاي. نفس الناس دول تعالى كده شوف حالهم في الصلاه, عشان اثبت لك ان احنا اتضحك علينا يا شباب, ان الكره دي صناعه اجنبيه, صناعه يهوديه او يونانيه او غيره, زي ما اتكلمنا قبل كده في درسين عن ايه كيف تستعد لكاس العالم, اسمعوهم عشان نشوف تاريخ الكوره ده ايه. واحنا بنقولش ما تلعبش, لكن التعلق الشديد ده والانصراف الشديد ده للكوره والانشغال الشديد ده بالكوره على حساب الدين وعلى حساب الصلاه, وان يبقى اخواننا بيتقطعوا في ليبيا وفلسطين والعراق واحنا هنا بنلعب وبنشجع, خدت بالك؟ ده موضوع في خلل كبير جدا. وتعالى قارن زي ما بقول لك حال الناس دي المهتمه جدا ومركزه جدا في الكوره, حالها ايه في الصلاه؟ لا ده انت استحالة طبعا هو يسيب الماتش ويروح ايه يصلي, يقولك الصلاة باقية لكن الماتش هيخلص, انا الجون اللي يضيع ما يتعوضش. وبعدين تقول له طب هيتعاد, يقولك لا ده هي اول مرة ما بتتشاف ليها حلاوة كده, ما ايه ده ايه اللي مش عارف عاوز اقول كلمة كده بس مكسوف. ده خلل كبير جدا يا جماعة. ده بعضهم بيبكي وهو قاعد بيتفرج على الكور, صح ولا انا كلامي غلط؟ يبكي يعني لو شاف بقى فريقه حصل مش عارف ايه, ولا واحد اتصاب وقلبه بقى معاه وزعلان عليه ومشكله كبير, وهو نفس الشخص تلاقيه مفيش استعداد للصلاه, مفيش خشوع فيها, واخد بالك؟ في اهمال ليها ولا حول ولا قوه الا بالله. وهي بلا شك يعني مفيش وجه مقارنه بينها وبين الكور. تلاقي ده صنف من الاولاد. صنف تاني من الاولاد تلاقي المخزون بتاعه اللي عنده بتاع الحب صرفه, واخد بالك, على البنات ومراسلة البنات والاتصال بالبنات. أنا وأنا في المدرسة ضبط ولد في حضانة باعت جواب لبنت في حضانة, والله يعني تخيل. والموضوع كله خلي بالك تقليد, لأن هو بيتفرجوا على الكرتون والبطل بيحب البطلة في الكرتون, أخد بالك, فهو عايز يمثل نفس اللي إيه نفس اللي شافه أو أفلام ومسلسلات ويضحك علينا ونعيش الدور ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضيع هو الحب اللي عنده، بدل ما يحب ربنا يبدأ يحب بنات وينشغل بيهم ويقف بقى معاها ساعة وساعتين وثلاثة، وتلاقيه تقول له يلا عشان هنصلي مثلا في رمضان تراويح خليك معاي أو قيام وبتاع، الإمام طول مثلا شوية وصلى ركعتين مثلا في ساعة ولا حاجة، يا سلام بقى على التعب اللي حصل له ورجلين اللي اتكسرت ومنك لله وبالراحة شوية وحرام عليك وخفف بينا، مع انه هو نفس الولد الحبيب وقف ساعة ولا ساعتين وما ايه ما ايه ما تعبش وما اشتكاش. اخدت بالك؟ انتوا عارفين الخلل هنا فين يا جماعة؟ انا عايز تتجاوبوا معايا وفي هدايا ان شاء الله للناس اللي مركزة. الخلل فين؟ ها؟ لا، في دي الخلل في القلب، لان الولد ده بيحب الكوره فقاعد لها ومركز لها، والتاني بيحب البنت فمعاها وتمام التمام، لكن الصلاه ها ما بيحبهاش. هتقول لي يعني معقول مسلم ما يحبش الصلاه؟ مش هقول لك مش هقول ما بحبهاش، بس هو في الواقع حبه للكوره وحبه لكذا اقل من اكتر من ايه بكتير. خدت بالك؟ بعض الاولاد ما يبدا بقى يكبر شويه، احنا بنتكلم على مثلا سن صغير، يبدا يكبر شويه يبدا ينشغل بقى، طب عايز فلوس وعايز ابقى غني وابقى زي فلان او زي الحراميه اللي بيسرقوا بالمليارات زي ما انتم سامعين الايام دي. وفي بعض الاولاد بيبقى قاعد يا كتير قوي عمال يحسب المليار ده قد ايه ويتصرف في كام يوم. في ناس مشغوله دلوقتي خدمه ومش عارفين يحسبوه، يعني عذاب بقى، يعني عذاب عذاب دايم. خدت بالك؟ وبعدين انتم تستغربوش يعني فلان ده مثلا من الوزراء ولا من الرؤساء يقول لك سرق كم مليار؟ عارفين ارقام اللي 18 واللي 3 واللي 40 مش كده؟ طب دول لو احنا شفناهم دول يعملوا وادي ذهب ولا ما يعملوش وادي ذهب؟ يعني مكان كبير بين جبلين كله ذهب ما يعملوش. يعني يبقى عايز اقول لك الناس دي لسه فقراء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى أن يكون إيه له ثان، ولو كان له ثان يتمنى أن يكون له إيه. يعني دي موجودة في ابن آدم اللي هو بعيد عن ربنا، تلاقيه قلبه تعلق بالدنيا وبالفلوس فعايز وادي ذهب. وادي ذهب مش هينفع يبقى لوحده كده، عايز حاجة تونسه فعايز له وادي إيه تاني. طب الاتنين يبقوا مع بعض يتعاركوا ولا حاجة نجيب لهم واحد إيه، فهو كده مش هينتهي لحد ما يموت واخد بالك ويتدفن والتراب يدخل بقه خلاص سكت، مش هيعرف مش هيعرف يطلب بقى حاجه تاني. فما تستغربوش ده حال الناس اللي بعدت عن ربنا، وتقعد تستغرب هو هيصرف المليار ده امتى ولا السبع مليار ولا هيصرفهم امتى ويعمل بيهم ايه. لا حتى ما هو بيفكرش كده والعياذ بالله. عشان كده تلاقي بعض الاولاد عايز ينشغل زيهم بالفلوس، يبدا عايز يقول لك اشتغل اجيب فلوس البس حلو واخد بالك اصرف على اصحابي اروح اتفسح مش عارف ايه الى اخره، وان كان ده على حساب الصلاه، لان العمل بلا شك في الاسلام قيمه كويسه جدا، لكن ان هو يصرفك عن الصلاه وعن العباده ويشغلك عن الله لا ده مش ما ينفعش. عشان كده عايز اقول لكم كتير من الشباب وكتير من الاولاد دلوقتي مع القنوات ومع المسلسلات ومع الكرتون ومع الكوره، خدت بالك الحب اللي في قلوبهم راح فين؟ ها سارح راح للحاجات دي. وبقى تيجي تقول له الصلاة والصيام والعبادة والقرآن وحب الحاجات دي تلاقي مفيش ما عندوش رصيد، رصيده ايه؟ رصيده خلص نفذ رصيده، مش صح كده؟ او نسينا برضو في تقاليع تانية المحاميل ومحمولي احسن من محمولك، وانا عندي بلوتوث وانت ما عندكش، وعندي كاميرا وانت ما عندكش، وبص تليفوني، وكل دي انشغالة مش هتفيد في الاخره طالما ما استعملتهاش في طاعه الله سبحانه وتعالى. وكثير من الشباب نوع تاني بقى او فئه تانيه، وكثير من الاولاد يشتكي يقول لك انا بدخل في الصلاه ما احسش انا بعمل ايه، مش حاسس بطعم الصلاه، مش عارف اخشع في الصلاه، مش حاسس بلذه، مش حاسس بمتعه. لا ده البعض بيقول لك انا حاسس انها تقيله عليا، يعني هو لازم نصلي يعني وكل شويه هنصلي وخمس مرات وكل طول ما انا عايش ولا في سنه هوصل لها مثلا هبطل صلاه ولا خدت بالك؟ ففي ناس كده، في اولاد كده. فعايزين نحل المشكله دي يا جماعه، عايزين فعلا نصلح قلوبنا عشان لما قبل الصلاه نبقى مشتاقين، وفي الصلاه نبقى خاشعين، وبعد الصلاه نبقى مستفيدين. شفت الثلاثه دول؟ ان انا ابقى مشتاق للصلاه قبل ما اصلي فاستعد ليها، وانا في الصلاه ابقى خاشع ومركز، وبعد الصلاه الاقي الثمرات بتاعتها معايا. خدت بالك؟ التربيه الغلط اللي في بعض البيوت للاسف، اللي تقريبا كل صلاه تلاقي معركه في البيت. ليه؟ قوم يا ابني صلي. طيب شوية أقول له إيه؟ مش عندكم الكلام ده برضو في البيوت؟ قوم يا ابني صل شوية وإيه؟ قوم يا ابني معركة بقى كل صلاة كده. وفي بعض الآباء يديه يرنوا بقى علقة ويأخذ بالك ويروقوا عشان ينزل إيه؟ هو بعضكم بيضحك هو يعني ممكن يكون بيتعامل معاه كده تبالك. طب هو إيه اللي وصلنا اللي إحنا نصلي بالضرب؟ عارف إيه اللي وصلنا لكده؟ إن الحب في قلوبنا إيه؟ قل بقى ضعيف. كتير من الأولاد ممكن يكون أو مش كتير يعني بعض الأولاد يكون ترك الصلاة خالص بسبب طريقة أبوه أو والدته اللي هي نفرته وكرهته في الصلاة. مش عارف أنا أقول لك أنا مشفق على مين، على الآباء ولا على الأبناء ولا على الاثنين؟ عشان كده بقول لك لو الأولاد دول من صغرهم كانوا رضعوا وما بيرضعوا إيه الأيام دي؟ سيريلاك؟ ها؟ لو كانوا رضعوا مع اللبن حب، في ناس بترضع حب طق ليه فيه فيه يحب القرآن ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي انتوا بتصلوش عليه اهو، مش كده؟ صلى على النبي بعشر حسنات يا بخيل، مش راضي تصلي عليه ليه؟ وتشيل عشر سيئات وتترفع في الجنة عشر درجات. فأي واحد قاعد معايا يسمع اسم النبي ما يصليش هقول له قوم روح، سامعين؟ ده شرط. فهو لو من صغره رضع حب ما كانش وصل للحالة اللي احنا بنقولها من شوية. لو من صغره او مثلا حتى اقول من خمس سنين من سبع سنين اتربى انه يحب الصلاة ما كناش احتاجنا لما يكبر انه يتضرب عشان يصلي. فضلا بقى على ان هو يقف في الصلاة سرحان وما هوش حاسس بالدنيا، لا كان حيصلي حيصلي بقى. وحاجب لك قصص غريبة جدا وجميلة جدا لشباب زيكم، مش هقول ناس كبير عشان ما حدش يقول لي لا ده زيكم، وتبين لك ان ازاي الناس دي سبقتك في طريق الحب وعاشت اللذة بتاعت العبادة والمتعة وحبة الصلاة. عايزين نعيش يا شباب اللي عاشوا ده، كتير عايزين يدوقوا طعم الصلاة لكن حائرين، خد بالك، ومش عارفين ازاي نعيش الحب وازاي نتذوق طعم الحب. لهؤلاء جميعا الذين صرفوا الحب إلى غير ما ينبغي أن يصرف له الحب، والذين فرطوا في الخشوع في الصلاة، والذين لم يعرفوا قدر الصلاة، لهؤلاء جميعا كانت هذه الكلمات وهذه اللقاءات إليكم أحبة الشباب. خصيت أنا الدروس دي بالأشبال مش حول أطفال، لأن أنت مش يعني ماشي خليهم يقولوا عليك طفل، بس أنت كم من طفل كبير وكم من رجل صغير. تلاقي بعض الرجالة وبشنبات وتلاقي عيل صغير بيبان في ايه تصرفاته واهتماماته، واخد بالك، تلاقي بيهتم بحاجات هايفة مش عايز اقول بقى امثلة. وتلاقي بعض الاولاد مع انه صغير اهتماماته كبيرة، عايش لدينه، عايش لامته، عايش لهدف، خدت بالك، فبيظهر في اهتماماته وتصرفاته. فانا عامل الدروس دي ليكوا انتوا، هم قالوا عليكوا صغيرين بقى قالوا عليكوا اطفال، انا عاملها ليكوا انتوا. طبعا الاخوه الكبار اللي حاضرين على راسنا من فوق وهتستفيدوا ان شاء الله استفاده كبيره جدا، واعدكم ان شاء الله وعد ان اهتممت بما اقول واخذت الامر بقوه هتتغير 180 درجه او 300 وكام و60 درجه في موضوع الصلاه وحب الصلاه والتعلق بالصلاه والارتباط بالصلاه باذن الله تعالى. أحدثكم فيها عن الحب، والحب شق العبادة، يعني شق نصف العبادة. كلمة العبادة نفسها عايز أسأل بقى، أما أقول العبادة كلمة عبادة دي معناها إيه؟ حاجتين، إيه هما؟ لا قولوا يا شباب، العبادة حاجتين نص ونص، ها؟ لا صول الثلاثة العبادة، مش عارفين العبادة، بقول لك مش عارفين العبادة، هو واحد بيجاوب العبادة يعني ايه؟ ها؟ صلة العبد برب. الأستاذكو قاعد اهو. العبادة حاجتين، حب وذل. عليكم السلام. العبادة ايه؟ حاجتين، ايه وايه؟ ركز معايا، ايه وايه؟ انت مركز خالص، حب وذل. حب المين وذل المين؟ لله، حب لله وذل لي. طب ما ينفعش تحبه بس؟ ليه؟ حب من غير ذل ينفع؟ تبقى زي مين؟ ها؟ زي إبليس. إبليس ما هو بيقول إن ربنا ربنا، فبعزتك لأغوينهم، قال ربي فأنظرني، يعني معترف لي بربوبية، أخذ بالك مش زيه من جميع الجوانب يعني، لأن هو كافر، لكن عايز أشبه بإيه، إن هو مع اعترافه بالربوبية لله سبحانه وتعالى لكن ما سمعش كلامه، ما انقضش لله، ما زلش لله، أمره بالسجود فما إيه ما سجدش. يبقى لازم حب مع زول، اللي انت قلت ينفع من غير زول اللي ما ينفعش، انت دليل اللي انت بتحب ربنا ايه، اللي انت تسمع كلامه، هتبالك إيه؟ عشان كده العلماء بيعرفوا العباد، يقول لك دي غاية الحب مع غاية الزل، يعني تحب ربنا من كل قلبك، اعظم حب تحبه لله سبحانه وتعالى، وتنقاد لذلك لله سبحانه وتعالى، تخضع ليه، تسمع لكلامه، تنفذ الاوامر وتجتنب النواهي. لكن عشان تقول انا بحب ربنا وانا بحب ربنا بحب ربنا، اقول لك كلامك ده لازم يظهر، لازم يبان عليك، في ان انت لما تلاقي طاعه تعملها، ما تلاقي معصيه تجتنبها. عشان كده بقول لكم انا هحدثكم عن الحب، عن الحب ده شق العباده، لان العباده حاجتين، غايه الحب وغايه الذل، الحب لله سبحانه وتعالى، الحب للاسلام، الحب للقران، الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، الحب لما يحبه الله سبحانه وتعالى، وغايه الذل يعني الانقياد لله سبحانه وتعالى. احدثكم عن الحب عشان عايز ابني العباده بتاعتنا على الحب. اي نعم، نحن نعبد الله عز وجل خوفا وطمعا، ويدعوننا رغبا ورهبا، انا احب واخاف، مش حاجه لا، الاثنين مع بعض، اطلب الجنه واهرب من النار، عايزين نعمل توازن، مفيش مانع. بس الشق اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي الحب، لان مفيش حركه في الكون يا جماعه الا ما تلاقيها مبنيه على الحب. حتى في الحيوانات، الحيوان اللي هو بيهتم بابنه، الام بترضعه، والاب مش عارف ايه والى اخره، كل ده بفطره جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. احدثكم عن الحب عشان عايزين نقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، عايزين نحب ربنا فيحبنا. احدثكم عن الحب عشان عايزين نعيش الحب الحقيقي وننعم به، مش الحب اللي احنا لسه قايلينه من شويه بتاع ايه ولا بتاع ايه ولا لا لا لا، عايزين بقى نعيش طعم الحب الحقيقي. حدثكم عن الحب عشان تخف علينا العباده، عشان نشتاق للعباده بدل ما كتير مننا بيستثقلها. وحدثكم عن الحب لتنصلح قلوبنا، خاصه ما فسد منها، زي ما قلنا عن الشباب من شويه، عشان نلحق البقية اللي باقية اللي هي لسه ما تدنستش بحب غير الله والتعلق به. وحدثكم عن الحب لأنه من أعظم العبادات القلبية والأعمال الإيمانية التي تحفز العبد لطاعة الله عز وجل، ليس في الصلاة فحسب بل في سائر معالم العبودية. عشان كده تلاقي الإنسان اللي بيحب ربنا على طول ينقاد، على طول يسمع، غير اللي حبه ضعيف يعني شوية شوية يكسل، ولو عمل حتى يبقى قلبه مش حاضر ومش حاسس. عشان كده عايزين نتكلم عن الحب، حب الصلاة، وخاصية الصلاة ليه، اشمعنا الصلاة، لا في حاجة تانية، في حب القرآن وحب الصيام، ولعل ده يجي معنا في سلاسل تانية إن شاء الله. لكن أنا بدأت بالصلاة لأنها أهم إيه، أهم العبادات، أهم العبادات. فأنا عايزك إن شاء الله في الدروس دي، يعني لو عملناها كل يوم في اليوم مرتين ثلاث مرات، كل درس هقول لكم الدرس الجاي إمتى إن شاء الله، عايزك تجهز نفسك اللي أنت جاي تاخد إيه، ها لا جاي تاخد حب، ماشي، جاي تاخد جرعة حب. جهز نفسك في كل حلقة ان انت رصيد الحب عندك يزيد، وطن نفسك ان انت جاي مسجد الرحمة للدروس دي عشان تزيد، مش جاي تسمع وخلاص. ما تقعدش زي القاعد ورا ده سرحان عمال يبص يمين انت تبص انت ليه، طيب هو بيبص انت ما تبصش، سرحان ما مش هنا، ولسه قايلين ده دليل على ان حبه ضعيف، لان هو لو دلوقتي بدلي انا قدامه شاشه كوره كان قاعد ازاي، تردوا علي ده حاجه صعبه قوي، بيقعدوا باصين كده تحس ان في اكن في جريمه مركز قوي، وتيجي وتقول له اسمع الدرس ولا احضر الشيخ هيتكلم، يبص كده يبص كده ويرهش مش عارف ايه، يبص مش عارف ايه، وبعد كده يقول له الشيطان روح الحمام، يروح الحمام ويطلع من باب اللي ورا. خدت بالك انت كده بتضر نفسك. فين حب الله في قلبك اللي هو يظهر بقى اللي انت تحب تسمع عنه، اللي انت تحب تسمع كلامه، اللي انت تحب تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي انت تحب الدرس، مش تبقى قاعد متضرر وتقيل ومتقل، لا عايزك تبقى جاي عشان تزود رصيدك، اشحن، عارفين الشحن، الشحن اللي على الهواء، فهو ده الدرس بتاعنا المفروض كده، جايين نشحن قلوبنا جرعات حب يومية. فانت كده ما انت طالع من البيت والدتك بتقول لك رايح فين، تقول لها انا رايح ايه، رايح اشحن، رايح احب. ايه ما انت هتفهمها بقى عشان ما تروحش دماغها بعيد. ايوه انا رايح ازود حب، انا رايح اعيش النص ساعة ولا الساعة لربع اعيش الحب. وانت قاعد تبقى فعلا قاعد مركز في كده، كل كلمة تطلع انت مستني لها تخش على قلبك على طول، مش تخش كده وتروح طالعة من هنا، او ما تخشش هنا اصلا تعمل خلف دور وتروح راجعة تاني. لا تبقى قاعد مركز ان كل كلمة لازم تخش قلبك، لازم استفيد منها، تبقى عازم ان انت ما انتش طالع من الدرس الا ما زيت. اخد بالك، تبقى عازم ان انت لازم تسأل نفسك بعد كل درس انا استفدت ايه. معاك الكراسة بتاعتك، مش الناس اللي جاية اللي جاي اللي بيقول لك هنوزع لحمة ولا هنوزع خضار، يبقى جايب معاه حاجة ايه ياخد فيها. طب انت هتاخد في ايه، ها هتاخد في ايه النهاردة؟ لازم يبقى معاك حاجة تاخد ايه فيها اللي احنا هنوزعه. يبقى جاي معاك الكراسة بتاعتك عشان تسجل، سجلت حديث، سجلت آية، كتبت معنى قصة هتنتفع بها بلا شك. وبعد كده اللي انت سمعته هتعمل بيه ايه يا شباب؟ ايوه هو صراحه ثاني، اللي احنا قلناه وانت سمعته هتعمل بيه ايه؟ هتطبقه تنفذه. وانا عايز بقى واجب اقول لكم عليه مهم جدا وهنحاسب عليه وهندي عليه هدايا ان شاء الله في الدروس، وبفكروني عشان انا بنسى، ان انا عايز اللي انت بتسمعه ده تروح تنقله في البيت، سواء والدك والدتك اخوك اختك صاحبك، تقول له تعالى هكلمك عن الحب، لف من ورا، تعالى هكلمك عن الحب، هدي لك شويه حب. فاهمين ولا مش فاهمين؟ خد بالك، اقعد مع والدتك كده مع مامتك وقول لها تعالي نحب، واقعد كلمها عن الايه، على الكلام اللي احنا بنقول، واحكي لها قصه سمعتها، اشرح لها ايه، اشرح لها حديث، عشان هي كمان تبقى عايشه معاك فين بالظبط كده. تعالوا كده ناخد الجرعه الاولى من الجرعات بتاعتنا، جرعه حب، حب الصلاه. ليه يا جماعة احنا بنحب الصلاة؟ حد يعرف يقول لي ليه؟ اللي بياكل لب ده مش وقت لب في المسجد، ليه احنا بنحب الصلاة؟ ها يا أستاذ؟ طب ما كل العبادات عبادات لله، مش معنى الصلاة مش في الجون دي، ها عشان صلة، ها أفضل الأعمال. لا ممنوع الكحة لو سمحت، ها ها ليه بنحب الصلاة؟ لا فكر، اشتغل معايا، ما تقعدش ساكت، ها ركن من اركان الاسلام، ها اقرب ما يكون العبد من ربه. طب اقول لكم انا حاجه، لان الصلاه بعضكم قالها، ركزوا بقى عشان ايوه الله ينور عليك، عشان تكتبوا بقى معايا ال 50 60 الحاجه اللي هنقولها دي، لان الصلاه اهم امور الدين، اهم امور الدين. يعني عندنا الانسان بيدخل في الاسلام ازاي يا شباب؟ بالصلاه، بالشهادة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، كده بقى ثبت له إيه؟ حكم الإسلام. ماشي، بعد بقى الشهادة، بعد الإيمان، بعد التوحيد، ده أهم حاجة بقى الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا العمرة ولا إيه؟ الصلاة. أهم حاجة بعد الشهادتين إيه؟ قولوا معايا إيه؟ الصلاة. من الإسلام زي الراس في الجسم، لو واحد شيلنا راسه هيمشي إزاي؟ لا ما انت بتعمل كده امشي ازاي، ما تعمل كتير انت ليك كده راس، ها هيمشي ليه؟ طب هو بالظبط بقى كده، اللي ما بيصليش يبقى زي جسم من غير ايه، من غير راس، ينفع يمشي، ينفع يعيش، يبقى كائن حي. ده اهو اسلام، اسلامك بقى دينك، لما انت تتهاون بالصلاه اكنك عملت ايه في راسه، قطعت راسه. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يبعت للوزراء بتوعه والولاة بتوعه على البلاد، يا ابني اقعد ساكت، يقول لهم ايه؟ خلي بالك بقى سيدنا عمر كان ايه، كان ايه سيدنا عمر، ها كان خليفة، خليفة يعني ايه، حاكم، يعني حاكم رئيس الدولة المسلمة، وكان تحتيه زي الوزراء. يعني شوف دلوقتي الرئيس وتحتيه وزراء، تعمل كده مقارنة بين الرئيس بتاع دلوقتي وبين سيدنا عمر، يطلع مين أحسن؟ أكيد يعني. طب كتر خيرك، والوزراء بتوع سيدنا عمر ولا بتوع دلوقتي؟ بتوع دلوقتي فين؟ حاجة عجيبة والله. عاملين ايه يسرقوا في الناس وينهبوا. الله خلينا هنا, خلينا مع مين؟ سيدنا عمر. كان يبعت سيدنا عمر للولاة بتوعه يعلمهم ازاي يتعاملوا بقى مع الناس, واكتر حاجة يهتموا بيها ايه. لما دلوقتي عندنا وزير ولا رئيس, الرئيس يقول لهم اهتموا اكتر حاجة تهتموا بيها, اهتموا بايه؟ ها الله صح. ايوه, ان كل واحد قبل ما يسيب الوظيفه بتاعته يبقى كوش وحوش, الحق قبل ما تمشي. خدت بالك؟ اهتموا اكتر حاجه, مثلا اهتموا بالطرق, واهتموا بالعيش, واهتموا بالزيت, واهتموا بالسكر, صح كده؟ هل انت لقيت رئيس بيقول لوزير اهم حاجه عندنا الصلاه؟ لا. ده ايه الموضوع ده؟ في ناس, في ناس بالنوع ده. في سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول نغمات التليفون الموسيقى حرام. في سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول, كان يقول للعمال بتوعه واعلموا, او يقول ان اهم اموركم عندي الصلاه, يعني بينصحهم لهم اهم حاجه عندي ايه, وبالتالي هم هيقولوا للناس ايه اهم حاجه عندنا ايه, الصلاه. عشان كده يقول لهم اللي حفظ الصلاه يبقى حفظ دينه, واللي ضيعها يبقى هو لما سواها اضيع. طالما ضيع الصلاه هيضيع غيرها, يبقى كله ضاع عليه. ولا حظ, احفظ الجمله دي بقى, ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. يعني انت حظك من الاسلام على قد حظك منين؟ من الصلاه. ما بتصليش يبقى ايه؟ مالكش حظ في الاسلام. شفت الخطوره؟ الصلاه لانها اهم امور الدين, الانسان لما تلاقيه بيصلي تلاقي الصلاه تعينه على باقي امور الدين, ولو ما صلاش تلاقي بقيه امور الدين كلها راحت. اقول لك مثال, في رمضان في ناس تبقى صايمه وايه, ركز معايا, في ناس تبقى صايمه وما ايه وما تصليش. طب في بيصلي وما يصومش؟ طب ليه؟ ها ليه يا شباب؟ ها لا, لان الصلاه بتجيب الباقي, بتعينه على باقي دينه. خدت بالك؟ لكن اللي سايب الصلاة ده يبقى سهل انه ما يصومش. شفت الفرق بقى؟ عشان كده كل ما تهتم بالصلاة وتتقن الصلاة, كل ما تلاقي دينك بقى متين, بقى قوي, بقى كويس, كل ما سهل عليك اللي انت تجيب الطاعات التانية, لان الصلاة بتحسسك اللي انت عبد. حط راسك في الارض وتقوم وتقعد خدت بالك؟ الصلاة بتحسسك ان ليك رب تعبده ويؤمرك وينهاك, فتبقى دايما مركز دايما في دايرة العبودية. تلاقي حتى الانسان لما نفسه تروده على المعصيه لو كان مصلي ومتقن لصلاته تلاقيه يبعد. ان الصلاه تنهى ايه يا استاذ اللي سرحان؟ ها عن ايه؟ الصلاه اللي هي الصلاه الخاشعه, الصلاه التمام, تلاقيه تنهى عن المعاصي, لانه دايما مركز ان هو متذكر انه عبد لله في دايره العبوديه. عشان كده ربنا امرنا ان احنا نستعين بيها, واستعينوا بايه؟ بالصبر والصلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم برضه لسه بيصلوش عليه. شوف الناس اللي ما اتحركتش شفايفها دي اروحها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ راس الامر الاسلام. شوف الدين ده اعلى حاجه فيه, راس الانقياد لله والتسليم, انت تسمع وتطيع, وعموده الصلاه, وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله. انتوا عارفين في الصحراء الناس بتعيش في ايه؟ الخيام. الخيمه بتتعمل ازاي؟ ايوه, يعني عمود في النص كده, وايه وفوق العمود ايه؟ الخيش, الجلد, القماش, صح كده؟ طيب, وفي الجوانب تحت على الارض يبقى فيه ايه؟ اسمه الاوتاد, الوتد اللي بيدقه في الارض ويربط فيه الايه. طب عندنا واحد عايز يعمل خيمه من غير عمود في النص, هيدق حاجات في الجنب كده ومفيش عمود في النص, هتبقى الخيمه فين؟ هي والارض, ارض ارض, مفيش ايه, ما وقفتش اصلا. اهي الصلاه هي العمود, الصلاه هي عمود الاسلام. يبقى الاسلام هو الايه؟ الخيمه. والعمود بتاعه ايه؟ لو العمود راح يبقى الاسلام بتاعه فين؟ على الارض. شفت الخطوره؟ يبقى اهتمامك بالصلاه اسلامك قائم, اهمالك في الصلاه ساقط. شوف انت ما ترضاش في المدرسه اللي تلاقي الشهاده في الاخر مليانه كحك وبسكوت, انت طالع كده في اخر الايه, اخر المدرسه, اخر في الامتحان, ما بالك بقى لما تبقى عند ربنا ساقط. وعلام قال صلى الله عليه وسلم, راس الامر الاسلام, وعموده الصلاه, وذروه سنامه الجهاد. الصلاه قوام الدين, زي ما العمود قوام الخيمه. عشان كده كان الصلاة لها قدر عند الصحابة غير أي عبادة تانية، لدرجة ممكن يبقى واحد منهم مغمى عليه. ها المغمى عليه دلوقتي بنعمل فيه ايه؟ نفوقه بايه؟ بمية، ببصلة، بايه؟ بايه؟ ألم. انت هتموته بقى بريحة. هما بقى كان الواحد ممكن يبقى مغمى عليه يفوقه بالصلاة، ده يدلك على ايه؟ على الحب. قلوبهم طفحة حب، فأول ما تجيب له اسم الحاجة اللي بيحبها ايه؟ عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما دخلوا عليه وهو متغطي مسجى، ان انتوا عارفين مات ازاي سيدنا عمر، مين اللي طعنه؟ ابو الولاء المجوسي اللي هو دلوقتي الشيعة في ايران عاملين له ضريح قبر يعني، وبيطوفوا حواليه ويعملوا له عيد ويعملوا له ميلاد وبتاعوا، فرحانين بيه جدا. ليه؟ لانه قتل عمر، وهم بيحبوش عمر، بيشتموا عمر وبيسبوا سيدنا عمر وبيلعنوا سيدنا عمر، الشيعة بتوع ايران وغيره والعياذ بالله تعالى. جاب خنجر لحدين، يعني سكينة لها سلاحين، وحط عليها سم، واختبأ لسيدنا عمر في المحراب يعني في اول المسجد قبل صلاة الفجر. طبعا زمان ما كانش فيه انوار وبتاع وكده، كان الناس تصحى الفجر تروح تصلي، خدت بالك، وعلى من الشمس تطلع، الشمس غربت خلاص ما فيش نور، اللي ولع شوية حطب ولا بتاعه خلاص. فده استخبله في المحراب لحد ما كبر، سوى الصفوف سيدنا عمر وكبر الله أكبر، دخل في الصلاة، راح هو طالع منقض عليه وطعنه كذا طعنة في جسمه، طعنة منها في بطنه في معدته خرمها والعياذ بالله تعالى. طبعا سيدنا عمر أغمى عليه وقع على الأرض، والصحابة طبعا واحد منهم طلع كمل الصلاة مكان سيدنا عمر، والناس اللي في آخر الصفوف بعيد ما فيش بقى ميكروفونات ولا غيره، مثلا مش سمعين سيدنا عمر، فعم يقول سبحان الله سبحان الله عشان يشوفوا في ايه، لحد ما الصلاة خلصت. فطبعا الخبر انتشر، الصحابة بدأوا عايزين يهجموا على أبو الولوء ده عشان يمسكوه معاه، طبعا السكينة بتاعته عمال يضرب في ده ويضرب في ده، ضرب له حوالي 13 راجل كمان، لحد ما واحد من الصحابة خلع العباية بتاعته وراح رميها عليه، فعرفوا ايه، فلما لقى نفسه هيتمسك راح ضارب نفسه ماشي كده. خدوا بقى سيدنا عمر وحاولوا يشربوه حاجه، يشربوه لبن بتاع، فلو يشرب ويطلع من ايه، من الجرح بتاعه، فادركوا ان هو خلاص هيموت رضي الله عنه وارضاه. انا عايز اعمل معاكم سلسله دروس ان شاء الله في الاجازه عن قصص الصحابه، جميله قوي قصص الصحابه، ونعيش المعاني الايمانيه اللي فيها باذن الله تعالى تيجي في الصيف. الشاهد ان هم سيدنا عمر اغمى عليه، وهو صلى ولا ما صلاش؟ انت نايم كمان اهو مش مركز مع الكوره، انت صلى ولا ما صلاش؟ ما صلاش. فعايزين يفوقوه، فدخل عليهم واحد من الصحابه اسمه المسور بن مخرمه، فقال لهم ايه اخباره ايه احواله؟ قالوا له انت شايف اهو. فقال لهم صحوا بالصلاه، مفيش حاجه تصحوا بيها زي الصلاه. فراح مقرب كده من عنده كده وقال له ايه الصلاه يا امير المؤمنين، يعني زي يقرب من ودنه كده الصلاه يا امير المؤمنين. فقال ها الله وايه وفاء، لا حظ في لا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفاء، شوف أول ما سمع الكلمة، الكلمة بيحبها والعبادة بيحبها ففوقته. شوف بقى الحاجة دي تخلي خلي بالك توجع القلب قوي، لما يكون بعضنا دلوقتي الصلاة مش عايز أقول بيكرهها، صعب قوي على لساني بس ده واقع، يجي يقوم للصلاة متكاسل، وده حال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كسلان كده، عمال يجر في رجليه وبالعافيه ويتوضى بالراحه، ويجي يتوضى حتى يمسح كده مش يغسل كده، ويظبط الاعضاء بتاعته حلو، ويستنشق ويتمضمض ويحسن بقى، لان انت هتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده دليل على عدم رغبته في الصلاه، الحب بتاعه ضعيف، عنده نقص حب. لكن شوف سيدنا عمر حبهم للصلاه حتى الكلمه بتاعت حتى سمعها بيأثر فيه، يعني يفوقه من الاغماء بتاعه. احنا دلوقتي عايزين الاغماء اللي احنا عايشينه ده يا شباب نفوق منه، ان كتير مننا ضعف حب الصلاه في قلبه. تعال نشوف القصه العجيبه ديت لبعض الشباب عنده 13 سنه، يعني طالب في سنه كام؟ تاني اعدادي، اولى اعدادي تاني اعدادي. فبعض الاخوه يقول ان هو جابوا له الجثه بتاعته، ياخد بالك، عشان قالوا له ابننا مات وعايزينك تغسله. كانوا جايبين معاه كمان راجل كبير، يعني جت جثتين في المغسله في وقت واحد، يعرف بقى القصة عشان تحكيها فين أو لأصحابك في المدرسة وكده. مهم الرجل ده لقوا عليه علامات وحشة، وشه مسود واخد بالك، وأول ما حطوه في القبر القبر وقع عليه، تبقى كده علامات بتظهر على بعض الناس عشان أعمالهم وحشة. والولد الصغير ده اللي هو 13 سنة لقوا عليه علامات مختلفة تماما. الشيخ بيقول أول ما جه، أول ما جبناه وكشفت عن وشه ياخد بالك، المغسلين اللي كانوا موجودين بقوا بيتعاركوا، ده يقول أنا هغسله، ده يقول أنا هغسله، لا أنا اللي هغسله. ليه؟ لأنه لقوا وشه منور. يقولك مش لا وكمان إيه، بيضحك مش بيبتسم، يعني واحد ميت وبيضحك وبالنور طالع بيشع كده من وشه. فتبالك فلقيت بسأل الشاب ده أو الطفل ده جاي مع مين، المفروض يبقى جاي مع أبوه مع أخوه. فلقيت أول واحد داخل بيه إمام المسجد، اللي فعلا ممكن تلاقي الشيخ اللي في المسجد أو الأخ اللي بيربيك تحبه حب شديد جدا، فشوف العلاقة اللي بينه وبينه، فكان هو اللي داخل معاه في التغسيل. فقلت أنا لازم أسأل الشيخ ده الولد ده أحواله إيه، عشان هو إزاي حالته جميلة كده وشكله والابتسامة اللي على شفايفه دي إيه. فما لحقتش وأنا بغسله، قلت إيه هروح المكان المنطقة اللي هم فيها في العصفرة بتاع أروح أسأل عن قصة الولد ده. ففعلا رحت، فالإمام اللي هو إمام المسجد أخذ بالك قعد بقى يذكر السبب في إن الولد ده الموتة بتاعته كانت جميلة. قال إيه بقى يا ترى؟ وأنا عايز قبل ما أقول زي ما اتفقنا الكلام اللي هنسمعه نعمل إيه؟ هو وصل لكده ليه؟ لحاجات بيعملها حولها لك أهي، احرص بقى اللي أنت تعملها زيه. الشيخ بيقول إيه؟ بيقول الولد ده لو إحنا المسجد فيه أربع عمدان هو الخامس، لو مسجدنا فيه أربع عمدان هو الخامس، ده معناها إيه؟ موجود ملازم للمسجد. ما بقولش مش معناها ان انت تسيب الشغل وتسيب الصلوات، يعني الاهتمام بالصلاة. بيقولك والله ما فقدتوش في اي جماعة من الجماعات خالص الا اليوم اللي مات فيه، كل صلاة لقيه ايه في المسجد وراي، وكمان لما يقف في الصف يبكي ويبكي اللي حواليه من خشوعه في الصلاة. شوف حبه للصلاة وهو قدك هو في السن، مش كبير قوي. فقلت له طب هو مات ازاي؟ وصف لي كده اللحظات الأخيرة في حياته مات ازاي. فالشيخ قال ايه، في يوم من الأيام وفي صلاة الفجر تقدمت عشان أصلي بالناس، فببص وقال لهم استووا، ما لقيتش الشاب وراي. قلت أكيد هو ايه هيجي بعد، هو كان متعود يبقى في الصف الأول، فقلت إيه ممكن يجي هيجي متأخر راحت عليه نومة. فالمهم خلصت الصلاة وبعد الصلاة ما خلصت برضو ما لقيتهوش، فبقيت قلقان، قلت هو فين وما جاش وازاي وليه. فرجعت البيت وانا عمال افكر، قلت ممكن يكون مريض، ممكن يكون حصل له حادثه، حصل له حاجه، فقلت لازم اروح بيته واسال عليه. وفعلا راح البيت خبط على الباب، فتح له ابوه فقال له ايه الخبر، فين فلان، ما جاش ليه؟ فقال له الحقنا يا شيخ. قال له ما، قال له في ايه؟ قال له انا بصحي ابني وبقعده واسنده ومش راضي يقوم ولا بيرد علي. فروحنا على طول داخلين على الأوضة بتاعته، فبيقول أول ما دخلت وبصيت عليه بقيت مش عارف أبكي ولا أفرح من المنظر اللي أنا شفته. شاف إيه؟ قال لقيت وشه ما شاء الله منور، يقول لك وشه كده زي اللبن الحليب، هو ما كانش أصلا أبيض، يعني هو الولد مش أبيضان يعني، لا ده هو يعني إيه لونه كده زي مش ابيضاني مش اجنبي يعني، خدت بالك. فاستغربت يعني هو ايه البياض وايه الجمال اللي على وشه ده. رحنا واخدينه بسرعه على المستشفى، فلما دخلنا بيه والطبيب شافه قال ده ميت من ساعتين، يعني انتوا بتحاولوا في ايه، ده خلاص ده مات وبقاله ساعتين ميت. فقلت لابوه طيب هو ايه اللي حصل، احكي لي بقى قبل الليله دي او قبل ما ينام كان ايه اللي حصل. قال له ده حصلت حاجه غريبه قوي اول مره تحصل. قال له ايه؟ قالوا دخل علينا الولد ده بالليل بيضحك مبتسم فرحان، عمال يقول انا اسعد واحد في الدنيا، انا فرحان جدا، لو الدنيا دي كلها دخلت في قلبي هيسعها، انا سعيد. فاستغربنا وفرحان، قلنا يكون حصل حاجه في تعبان، فقلنا له مالك انت تعبان انت؟ قال لا مفيش حاجه انا فرحان قوي، انا حاسس بسعاده ما حسيتش بيها قبل كده. ويجي على والده يبوس راسه ويبوس ايده، ويجوا على والدته نفس الكلام وجدته، ويقول لهم سامحوني لو انا قصرت في حق اي حد منكم يسامحني، ماشي. مع انه بيقول لك كان اكتر واحد في الاولاد بيبر ابوه وامه، وفضل على الحالة دي السعادة واللي هو كان فيها، ولحد ما جاء وقت النوم قال لهم ايه انا رايح انام، راح نام مصحيش. شوف بقى اخر حاجة في حياته كانت ايه، انه يسترضى ابوه وامه ويقول لهم سامحوني اخد بالك. وشوف تعلقه بالصلاة كان سبب لايه. العجيب ان الامام ان هو بيقول بقى انا قابلت الامام ده بعديها بمدة بشهر ونص بشهرين، فقلت له ايه الاخبار، قال انا هقول لك بشرة. قال له ايه، قال له شفنا رؤية يعني في المنام للولد ده، امه اخد بالك رأته امه ورآه ابوه وكذلك جدته، التلاتة شافوه في منظر حسن، يعني شافوه في المنام حلموا به ان هو قاعد في مكان فيه اشجار وانهار وفي نعيم ولابس ملابس جميله جدا وعليه تاج ووشه زي القمر بعد ما مات. وبيقول لهم ايه ابشروا، يبشرهم امي على خير وابي على خير وجدتي على خير. فشوف القصه وشوف حب الصلاه عمل ايه، وشوف التعلق بالصلاه ياخد بالك والاهتمام بيها وصل لايه. وهذه قصة معاصرة، مش جايب لك قصة من أيام الصحابة ولا من أيام التابعين، لا في أيامنا. عشان أقول لك أنت لو بقيت فعلا معنا في الدروس دي وحبك للصلاة زاد وتغيرت، إن شاء الله تبقى الخاتمة بتاعتنا كده، وده اللي احنا عايزينه. عايزين فعلا تتغير علاقتنا بالصلاة، عايزين فعلا يزيد حب الصلاة في قلوبنا، عايزين فعلا نهتم بالصلاة، عايزين نفهم ازاي نخشع في الصلاة، عايزين من الآخر نعيش الحب، وده اللي هنكمله إن شاء الله في الدروس بتاعتنا بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.